فخرج من طريق نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر، يعني ما أدري أنا أنس عن نفسه أنا اللي أخبرته أو أخبر، الوحي جاله يعني جاله الرب جبريل قال له ترى الرجال خرجوا من مكان هذا معنى فخرج الرسول وعاد إلى رجعوا فرجع حتى إذا وضع رجله أسقفة الباب، أسقفة يعني العتبة، إيش معنى أسقفة الباب؟ العتبة يعني الرسول متقدم وأنس وراءه. فلما أنس وصل العتبة وإذا أنزل الستر الحجاب، فصار الرسول مع أهله هذا وهو أنس خارج البيت ولم يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى هذه آية الحجاب التي والآيات اللي في سورة الأحزاب وهو هذه بعد ذلك كمان سيأتي الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. برضو الحديث الثاني مثل الحديث هذا، حدثنا إسحاق المنصور قال أخبرنا عبد الله بن بكر السامي حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بني بزينب يعني فأشبع الناس خبزا ولحما، يعني كانت هذه وليمته، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه ويسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعون له، فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث، يعني صار يتحدثوا، فلما رآهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وسبى مسرعين، يعني خرج الرجلين، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر، فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر وبنى وبيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. فهذا معنى الآية التي في هذا الموضوع. قال ابن مريم أخبرني يحيى حدثني حميد سمع، هناك قال حدثني، هناك ليش قال هنا أخبر ابن مريم أخبرنا يحيى حدثني حميد سمع أنس، هناك لأنه قال عن حميد، قال حدثنا حميد عن أنس عن على والعن على ما تجي عند المحدثين، فراح ذكر هذا عشان إنه أن حميد سمع من أنس عشان تزيل العن على، لأن العن على هذه ما لازم إذا كان هو رجل عنده شيء من التدريس ولا شيء لا يقبل المحدثون ذلك، فلذلك راح زاد هذه الرواية قال أخبرنا يحيى حدثني حميد سمع أنسا ما فيها عن أنس سمع أنس، ولذلك وكذلك الحديث اللي بعده كذلك مثل ذلك، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، يقول كذلك هذا خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، يعني خرجت وكانت امرأة جسيمة، يعني كانت فيها ضخامة في الجسم لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا، يعني ما أبغاك، يعني إيش عمر ما يبغى زوجات الرسول يخرج يروح السوق متضايق، يعني كونها مرأة من زوجات الرسول تروح تشتري حاجة من السوق أو تروح تزور من هنا ومن هنا تمشي في الأسواق ما يبغى هذا، فلذلك قال ترى أنا نحن عرفناك يا سودة يعني أنت ما تخفي علينا نحن نعرف، فإذا نحن عرفناك فإيش يريد عمر؟ يريد عمر الغمق وقرن في بيوتكم، كل واحدة مرأة تجلس في بيتها ما تروح لا من هنا ولا من هنا، ما في بعض البلاد يقول لك المرأة إذا دخلت البيت ما تخرج أبدا إلا نهار ما تموت يودوها يغسلوها ويودوها المقبرة خلاص، في بعض البلاد لا يزال إلى الآن وبإخراج نسائنا نحن كل يوم تخرج خصوصا مساء، يعني يمكن في أول النهار تكون في البيت لكن في المساء أبدا تخرج، إما تروح لزميلاتها ولا قال ذلك عمر يعني ما يريد هذا، قال كيف تخرجين؟ قال فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى، هذه عائشة تقول وفي يده عرق، العرق معناه اللحم الذي يعرض مع العظم، يعني عظم يكون فوق لحم، هذا معنى العرق في اللغة العربية والرسول كان يحب هذه الأشياء دائما العرق معناه يعني عظم عليه لحم، هذا معروف ولا يزال معروف إلى الآن، يعني العرب يفهم هذا فكان الرسول يتعاشى ويأكل هذا فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، قال فأوحى الله إليه ثم رفع عنه إن العرق في يدي ما وضع، فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكم، يعني عمر بالغ مرأة إذا كان لها حاجة لها أن تخرج لها حاجة تزور أمها تزور أبا لها تزور أختا لها تزور بنتا لها، لها حاجة في السوق مثلا ما يجب من يخل لها فلها أن تخرج، فعمر يعني ليس له في هذا أي حق في هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرنا عاصم الأحول عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. تابعه حما عبادة ابن عباد عباد ابن عباد سمع عاصما. باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. يقول إناه إدراكه أنا يأتي أناءة فهو آن، لعل الساعة تكون قريبة. إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة، وإذا جعلته ظرفا وهو بدلا ولم ترد الصفة نزعت الها من المؤنث. وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجمع المذكر والأنثى. قال حدثنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري: باب قوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والآية من أولها يقول الله تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يقول: وإذ تقول، يعني أذكر أيها النبي وأيها الرسول، اشرح الآية بكاملها. أذكر أيها النبي وأيها الرسول لجميع الناس ولجميع الأمة: إذ تقول الذي أنعم الله عليه. ومن هو هذا؟ زيد بن حارثة. نعم، زيد بن حارثة، نعم، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله وابن حبه. أسامة هو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد بن حارثة هذا كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، عبدا مملوكا فاعتقه. فيقول الله تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، يعني أنعم الله عليه بالإسلام، أنعم الله على زيد بن حارثة بالإسلام بعد أن كان كافرا مشركا، أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنت بالعتق. اعتقه بعد ما دمى، اعتقه وصار مولا لرسول الله، وكان يسمى زيد بن محمد، وكان هذا عادة الناس. نعم، كان الواحد إذا تبنى إنسان يسمى بسيط فيقول زيد بن محمد. واستمر ذلك إلى أن أنزل الله تعالى: ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ويقول: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. إيش السبب؟ أن يعني كتب التفسير لخبطت في هذه الآية وذكرت أشياء ما هي صحيحة. ولكن نحن الآن راجعنا تفسير ابن كثير، وتفسير ابن كثير تقريبا هو الذي يعني تقريبا صحيح. وأما بعض التفاسير وأنا نقلتها نقلا عشان قول الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبدي، الآية المعنى أن الله علم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون من أزواج. يعني الله أوحى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن زينب هذه بنت جحش ستكون من أزواجه. أوحى الله له، وكان هو أمر زيد بن حارثة أن يتزوج. نعم، فتزوج، وكان يصير مشاغب بينه لأن هي قرشية. يعني صبا يتصل بالرسول، ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار تتشاغب معاه كل يوم، ما تبغى تشتكي، هو يروح يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم. والله أخبر، يعني الله أخبر نبيه أنها ستكون زوجتك في المستقبل. فهو يقول: وتخطي في نفسك ما الله مبدي، يعني هذا ما يريد يبينه. فبعد ذلك كل يوم تتشاغل معاه، كل يوم تتشاغل معاه، حتى في الآخر نعم طلقها. فلما طلقها وانتهت عدتها، الرسول نفسه زيد بن حارثة أرسله ليخطبها، فخطبها ما قدر يتكلم معاه. لما جاء بده طالع فيها أعرض عنها كده قليل وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أرسلني إليك. ثم كانت هي تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله هو الذي زوجها من فوق سبع سماوات. أنت يا عائشة زوجك أبوك، أنت يا حفصة زوجك أبوك، نعم أنت يا فلانة زوجك أنت، لا أما أنا فالله أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بدون ولي وبدون أي شيء، فلذلك كانت تفتخر بهذا. هذا الصحيح. وهناك بعض كتب التفسير حتى نفسنا يعني تقريبا يعني عمدة القاري ذكر أشياء يقول إنه رآها متجملة وأحبها. شوية صعب هذا، خطير هذا، كان الرسول كده يصير ما يصير خطير هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. ها فمثل هذه الأشياء وما تنبغي. فلأجل ذلك تقريبا ابن كثير هو تقريبا لأتى بالتفسير الذي يمكن يكون صحيح تمام، أن الله أوحى إلى نبيه أنها هذه زينب دي ستكون زوجته، ستكون يعني في المستقبل، الآن هي مع زوجها، فربنا يفرق بين الزوجين هذول ثم بعد ذلك يتزوجها الرسول. وعشان تزول هذه العادة الجاهلية، لأنه كان الواحد إذا تتبنى إنسان خلاص صار ابنه يرثه كمان ولا يتزوج زوجته أبدا، فلذلك ذكر وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله، إيش اللي تخفي في نفسك؟ هذا هو إيه؟ أن الله أوحى إليه أنك ستتزوجها، أنها هذه زينب بنت جحش ستكون، هذا أخفاه في نفسك ولم يبديه للناس. أما إن ربنا قذف محبتها في قلبه وأحبها شوية ما يليق بالرسول، مع أنه الإنسان ما يلام مثلا الشيء الذي في القلب، ربنا ما يعاقب الإنسان، مثلا رجل أضمر أنه يضرب فلان أو يقتل فلان في نفسه وما أخذ بالأسباب، ربنا ما يعاقب على حتى يأخذ بالأسباب. فلو فرض أن الرسول أضمر هذا في قلبه على كل حال ما، لكن الرسول غير. أما أنا وأنت وكل واحد من المسلمين إذا أضمر شيء في نفسه وما فعل ما عليه شيء. ولأجل ذلك هذا هو تقريبا أصح التفاسير، وهو يعني تقريبا الذي قال وتفهم الله مبديه وتخشى الناس، يعني تخشى الناس بكرة يقول إيه محمد هذا الرسول محمد تزوج زوجة إيه يعني ولد، ما الله مبديه يعني ما الله مبديه في المستقبل، وتخشى الناس والله أحق. ليس معنى أن الرسول كان يخشى الناس حاشا، يعني تخشى الناس يقولوا يعني كلمة زي هذه، يعني الرسول كان أعظم الناس خشية لله ما في شك، هذا ما حد يظن في هذا، لكن إنما يعني كونك الناس يتحدثوا بذلك. ولذلك كانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان الرسول يكتم آية من القرآن لكتم هذه الآية، ما يبينها لأن هذا فيه عتاب. وتخشى الناس والله. فلما قضى زيد منها وطرا، فلما قضى زيد منه زيد زيد بن حارثة بعد ذلك سال وطرا يعني حاجة، زوجناكها أمرك الله من سبع سماوات أن تتزوج، وزالت هذه العادة الجاهلية وراح. عشان لا يصير بكرة كل واحد يتبنى إنسان نعم ويصير ولده بعد ما يزوج، فلأجل ذلك أزيل هذه العادة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وأما الأشياء الثانية اللي يقولها بعض المفسرين، لأن التفسير ما انضبط مثل ما انضبط الحديث، يعني كتب العلمية انضبط الحديث مثلا زي كتب الصحاح، يعني زي البخاري زي مسلم زي أبي داود الترمذي النسائي، هذه كتب انضبطت، لكن كتب التفسير فيها أشياء يعني قد تكون ما هي صحيحة. ولذلك وتخشى الناس الله فلما قضى زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج الأيام إذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وهنا نفس العيني ذكر أشياء برضها ما هي صحيحة، ونحن نقرأها عشان يعني نعرف أنها ليست بصواب، لكن هنا صحيح. أما الحافظ صحيح. الحافظ هو يعني ما في شك الحافظ بن حجر يعني أعلم من هذا. يقول الله يقول هنا الرسول الله أعلم الرسول قبل أن يتزوج، هذا هو الصحيح، أن الله أعلم الرسول وأخبر الرسول أن هذه زينب تصير زوجة، ويتعجب الرسول. طيب دحين هي عند زيد بن حارثة كيف بعد ذلك خلاص ربنا يجيب الكراهية المشاغبة كل يوم تتشاغب معها هي، لأن هي قرشية وهذا أصل مولى، معلوم العصبية بر فيه يعني ما تزول مرة واحدة، وإن كان زالت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم العصبية في الأجيال، يعني زالت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين بس. فلذلك عبد الرحمن بن عوف زوج بنت أخته لبلال، بعد ما راحت دولة الخلفاء الراشدين رجعت العصبية دولة، يعني ما بقيت العصبية، يعني ما في فرق بين العربي والعجمي في عهد الرسول وفي عهد بكر وفي عهد. لذلك الرسول كان ولو تأمر عليكم عبد الحبشي كان رأسه فأطيعوه. لما راحت دولة الخلفاء الراشدين يعني عام 40 جو الأمويين، الأمويين تعصبوا للعرب، العربي هو كل شيء، العجمي ذا ما له قيمة، خلاص. ها لأن الأمويين ناس ملوك ما هو خلفاء. ها معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك جول عباسيين. العباسيين متعصبين للعجم للأتراك وكذلك الفرس. ليه؟ لأن الدولة هذه قامت على مين؟ على العجم. ها فلأجل ذلك والرسول أخبر يعني أربع من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الماء. الطعن في الأنساب ولا ذلك. دحين واحد تقول له زوج بنتك لفلان مسلم طيب صالح، لا نسبي غير وهذا نسبي غير، وهذه موجودة ما تزول لأن الرسول أخبر أنها لا تزول، وهذا موجود في العربي وفي العجم. هذا العجم في العرب وفي العجم. ولذلك يعني نذكر الشيء الذي قاله يعني هذا يقول: باب قوله عز وجل: وتخفي في نفسك ما هو، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك. الآية نزلت في زينب بنت جحش كما يأتي الآن، وقصتها مذكورة في التفسير، وحاصرها أنه أتى يعني الرسول ذات يوم إلى زيد بن حارثة مولاه لحاجة، فأبصر زينب بنت جحش وزوجته قائمة في درعها وخمارها فأعجبت. ما يصير رجل يطالع في رسول يطالع في زوجة أجنبية تعجبه؟ أي ليخ بالرسول صلى الله عليه وسلم أبدا حاشا. وكأنها وقعت في نفسه، قال: سبحان الله مقلب القلوب. وانصرف، فجاء زيد فذكرت له ففي الحال التي ألقى الله كراهتها في قلبه فأراد فراقها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد أن أفارق صاحبتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وأمسك عليك زوجا، وهو معنى قوله تعالى: وإذ تقول أي أذكر حين تقول الذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام وهو زيد بن حارثة وأنعمت عليه بالعتق وتخفي أن لو فارقها تزوجتها. هذا شيء ما يدري الرسول، يخفي نفسه أنه لو فارقها زيد ويتزوجها، فما يليق أبدا إلا إذا كان بأمر الرب سبحانه وتعالى. وتخفي في نفسك لو فارق زوجة. وهذا يقول علي بن عباس: تخفي في نفسك قوله ما الله مبدي أي الذي الله مظهره وتخشى الناس أي تستحييهم. قال ابن عباس والحسن: وقيل تخاف لائمة الناس أن يقولوا أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها حين طلقها. وقال ابن عمر وابن مسعود والحسن: ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أشد عليه من هذه الآية، والله أحق أن تخشى. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي الناس ولم يخشى الله، والمعنى أن الله أحق أن تخشاه وحده ولا تخشى أحد معه، وأنت تخشى وتخشى الناس أيضا، واجعل الخشية لله وحده. ولا يقدح ذلك في حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه الناس. يعني لو فرض أنها وقعت محقدها في قلب رسول الله في نفسه وما قال لأحد ولا يمكن ما في شيء، لكن الصحيح هذا أن الله أخبر نبيه بالوحي أنك أيها النبي وأيها الرسول محمد أن زينب بنت جحش هذه ستكون زوجتك، خلاص أوحى الله. فهذا ما في يصير، فهو الرسول ما كان يحب يقول للناس هذا، واستمر ذلك. فلما طلقها زيد وانتهت عدتها الرسول نعم يعني تزوجها، وكانت هي تفتخر على نساء الرسول وتقول: أنتم زوجكم أولياؤكم آباؤكم وأخوانكم وأعمامكم، أما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات. ولذلك كانت هي يعني لها مكانة عظيمة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يعني كان يعني أخبر مثل ما تقدم لنا في الأحاديث التي تقدمت لنا أن الرسول قال يعني: أولكم لحوقا بي أطولكم يدا أطولكم يدا. فهم ما فهموا يعني أطولكم يدا، ظنوا يعني لكم يدها طويلة. وإذا يريد الرسول التي هي أكرم الناس، يعني زوجات الرسول تسعة، كانت هي أكرم زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت دائما، وكانت دائما ترسل عسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب منه، إذا جاء الرسول أسقطه يعني ماء نعم بعسل. وكانوا تآمر أزواج الرسول على ذلك إلى غير ذلك، وهذا هو الصحيح الذي ثم ذكر: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا معلم بن منصور عن حماد عن زيد قال: حدثنا ثابت عن أنس، وهو ثابت البناني دائما من التابعين، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. وهي قول الله تعالى الآية بكاملة: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون عندنا حرج في أزواج أدعيان إذا قضوا منهن وطرا وكأن أمر الله مفعول. ذلك بعد ذلك أي إنسان إذا كان تبنى إنسان ثم زال وطلق زوجته، لأن يعني زوجة الولد الذي من صلب لا يجوز أن يتزوج، كما جاء في القرآن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن حلائل أبنائك بالتبني، ولذلك نهى الله عن التبني. أي إنسان يدعى إلى أبيه، ما نعرف أبوه وكان عبدا لنا مولا لنا، قول فلان مولى فلان، أما ننسبه فهذا لا يصح. قال ابن عباس بعد ذلك ذكر، قال ابن عباس: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. برضو هذه الآية في سورة الأحزاب، ترجي من ترجي يعني تؤخر يعني، وهذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجب على كل رجل تزوج امرأتين أو ثلاثة أو أربعة نعم أن يعدل بينهم، نعم، فينام عند هذه ليلة وينام عند هذه ليلة ويطعم هذه ويسكسو هذه، نعم، ويقيم عند هذه هذه. أما محبة القلب هذا إلى الرب سبحانه وتعالى، ولذلك كان الرسول يقول: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو ميل القلب. فإن مثلا رجل يكون متزوج زوجتين أو ثلاثة، واحدة تكون أخلاقها طيبة مع معاملتها مع طيب، وواحدة مشاغبة تقريبا دائما، فما يمكن يحب هذه مثل هذه، لكن لازم يطعم هذه كما يطعم هذه، ويكسو هذه كما يكسو هذه، وينام عند هذه، ولا يلزم كذلك أن يتصل، إذا اتصل بهذه جامعة يروح الجامعة الثانية، لا، الجماع هذا شيء رغبة، إلا يبغى جامعة جامعة رغبك، ما نقول له لا أنت إذا جامعت هذه لازم الجامعة الثانية، هذا لا، هذا شيء للقلب، لأنه الرجل يعني يكون واحد تكون شابة واحد تكون كبيرة، فلذلك هذا، ولذلك الله قال: ترجي من تشاء منه وتؤوي إليك من تشاء، يعني لك أن ترجي يعني تؤخر تبعد، يعني يكون مثلا الرسول خاص بي، مثلا يكون هذه الزوجة ليلتها الليل، فيقوم الرسول يأخرها يروح عند الثاني هنا، هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن ليس لنا يكون ليلة هذه يروح للثاني، ما يجوز أبدا، ينام عنده ينام عنده، أما كونه يتصل بها مو لازم، فلذلك قال: ترجي من تشاء وتؤوي، يعني يعني تضم إليك من تشاء، وهذا معناه ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، وإن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحسن ويرضين بآتيتهن كلهن، والله ما في قلوبكم الله عليم حكيم كده. بعدين قال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمين. بعد ذلك أزال الله هذا، ثم تأتي آيات في هذا الموضوع، وهو قال: حدثنا زكريا عن ابن يحيى، حدثنا أبو أسامة، قال هشام، قال حدثنا عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواه. تقول عائشة كانت تعيب، كيف مرأة تجي إلى رجل تقول له: أنا وهبت نفسي إليك؟ يعني تتعجب، يعني كانت عائشة تقول: كيف الرجل يأتي، يعني مرأة تأتي إلى رجل تقول: أنا وهبت نفسي إليك؟ لازم الرجل هو اللي يخطبها، فكانت هي يعني تقول هذا كيف، ومع أنه حصل كثير يعني من النساء يهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسهن، ثم مو واحدة، وقرأنا في دراستنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كان جالس إذ جاءت امرأة وقالت: يا رسول الله وهبت نفسي إليك، فالرسول طالع فيها صعد فيها النظر وأرخى فما أجابها بشيء، فجلست هي، نعم، ثم بعد ذلك جاء رجل فقال: يا رسول زوجني إن لم يكن بك حاجة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يعني عندك شيء؟ إيش تعطيها من صداق؟ قال: ما عندي شيء. قال له: اذهب وفتش ولو كان تجد لك مثلا خاتم من حديد. فذهب قال: ما عنده خاتم من حديد. طيب قال له: بعد ذلك يعني ما عندي الا يعني ردائي، ردائك وإزار ردائي إذا راح يعني ما يكفيك ولا انت تتضرر. فقال له الرسول: هل تحفظ شيء من القرآن؟ قال: نعم. تحفظ ايش وايش؟ قال له: سورة كذا وكذا. قال له: زوجتك بما معك من القرآن. فلذلك أي شيء يعني في عصرنا هذا، لو أن رجل ما سيتزوج مرأة باسم أن يعلمها الخياطة، يعلمها التطريز في عصرنا، يعلمها الإلكترونيات دحين في عصرنا هذا، القرآن تزوج، علمها القرآن، يعلمها القرآن، يعلمها العلم، لأي شيء جائز يعني ما في شيء. ولأجل ذلك قال هذا يعني في فتعجبت، قالت: ترجي من تشاء وتؤذي إليك من تشاء فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يعني الرب يعني يعني الشيء اللي في هواه أنت يا رسول الله يوافقك عنه. ها يقول لك ترجي من تشاء إليه من تشاء، تأخر من تشاء، تطردها تطردها، تبقى تطلقها تطلقها كمان، ها أبدا. وقد هذا مضى، ها مثل قال الله تعالى في سورة التحريم: عسى رب إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وافكا. وهذه كان يعني عمر وافق الرب سبحانه وتعالى، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما كان أزواجه يطالبنه بأشياء، فقال لهم يعني جاء وخاصا بنته حفصة وتكلم عليها كلام، قال عسى رب إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. بعد ذلك ينزل الآية توافق. وكذلك قال في يعني يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر، هذا ما يصير، يعني لازم نساءك تحجبنا ولا يدخل عليهم إلا رجل. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. وكذلك قال هو مرة من المرات يعني يا رسول الله اتخذت مقام إبراهيم مصلى، هذا مقام إبراهيم مكان فاضل، لو أمرتنا نصلي عنده. فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى غير ذلك. فلذلك كان الملهم هذا عمر بن الخطاب الرجل الخليفة الملهم، والرسول قال لو كان نبيا بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله هذا الرجل العظيم. يجوا ناس من يدعوا الإسلام يقولوا أنه مرتد عن الإسلام، مش يعني مسلم، مرتد عن الإسلام، لأن الصحابة كلهم يرتدوا عن الإسلام إلا نفرين أو ثلاثة، وهذا من العجب. والله يمدح الصحابة، يقول مثلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا إلى غير ذلك من الآيات في مدح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يجوا هؤلاء يقولوا أنهم كفار كلهم، ويقول ان يعني النساء اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كانت يعني جمله من النساء، يقول منها يعني خوله بنت حكيم رواه ابن ابي حاتم، ومنهن ام شريح رواه الشعبي، ومنهن فاطمه بنت شريح رواه ابو عبيده، ومنهن ليلى بنت الحكيم رواه بعضه، ومنهن ميمونه بنت الحارث. يعني جمله من النساء وهبن انفسهن. فكانت عائشه تقول كيف المراه تهب نفسها للرجل، فقالت ان الله يعني يحبك ويجاملك ويوافقك على ما تحب. ثم ذكر هذا الحديث: حدثنا حبان ابن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم بن احول عن معاذة عن عائشه، ومعاذة هذه كانت من تلامذة عائشه رضي الله تعالى عنها، ان رسول الله كان يستأذن في يوم المراه منا بعد ان انزلت هذه الايه: ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أنت. فقلت لها ما كنت تقولين؟ قالت كنت أقول لو إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا. كانت برضو هذه العائلة الحديث برضو عن هؤلاء الأئمة حبان إلى معاذة إلى عائشة رضي الله تعالى أن رسول كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية. يعني مثلا يكون يوم عائشة يقول لها الرسول لعائشة أنا أريد أروح عند أم سلمة الليلة، يوم أم سلمة يقول أنا أريد أروح لي مثلا أم حبيبة، يستأذنهن. فكانت هي تقول يعني المسألة إذا كانت يعني بإذني أنا ما بقى تكون دائما عندي تسعة الأيام كلها عند عائشة، ما لأنه إيه ويؤثرون على كون الرسول يكون عندها في بيتها باستمرار، شيء ممتاز ابدا، لانه ينزل عليه الوحي ولها صله بالرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت لو كانت تقول هذا الامر بيدي انا ما أرجو. لكن المساله ايه؟ المساله اليك انت، لان الله يقول ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. يعني انا كلام في هذا الموضوع، والا لو كانت المساله بيدي انا ما اذن لك تروح الى اي زوج من زوجاتك، ابدا. لكن المساله ليست بيدي انا، الله يقول لك ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. هي سايد ما لنا حيلة به، هذا أمر الله، أنت مخير يعني. ولذلك كان الرسول وكان أما في القسم وفي النفقة وفي هذا كان يقسم تماما، ولكن في هذا نعم له الخيار. والله أنزل قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كله. هذا معنى الآية. يقول هنا في وهذا الحديث يعني أخرجه جملة من يقول والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن شريح بن يونس عن ابن الحسن عن عيسى, وأخرجه أبو داود في النكاح عن يحيى بن معير ومحمد بن الطباع, وأخرجه النسائي في عسبة النساء عن محمد بن عامر المصيصي, وكان يستأذن في يوم المرأة بإضافة يوم إلى المرأة, ويروى في اليوم في يوم المرأة بنصب المرأة, ويروى يستأذن المرأة في اليوم أي اليوم الذي تكون فيه نوبتها. إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى ما كنت استفهام, أي النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ذاك يعني لو كان المسألة بيدي أنا ما أتركك تروح إلى أي واحدة, لكن المسألة ليست بأيدينا, الله خيرك, وإذا خير الله الرسول فليس لزوجة من زوجاتي أن تمارع ذلك, لأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غاية في التصديق وغاية في الإيمان إلى غير ذلك. قال تابعه عباد بن عباد سمع عاصما ثم بعد ذلك يقول في الآية التي بعدها باب قول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوب ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. هذه الآية بكاملة يقول في آية يعني يا أيها النبي في قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي, لا تدخلوا نهي هذا لا ناهية جاد وتدخلوا هذا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء يعني غير ناظرين يعني نضجة يعني تأديب من الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين إذا دخلوا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخلون إلا عندما يحضر الطعام نضج الطعام يدخل يأكل ويخرج, أما يأكل يقعد يتحدث هناك مع الزملاء فيضايق الرسول في بيته هذا لا ينبغي. وهذا حصل بسبب ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما تزوج زينب بنت جحش أمر أنس أن يأتي بالرجال للوليمة, وكان الوليمة هذه كان لحما وخبزا كان لحم وخبز, فكان يدخل 10 أنفار يأكل يخرج يجوا ثاني 10 يأكلوا حتى أكلوا الناس كلهم ثم الأخيرين هذول كانوا مثلا جماعة 6-7 أنفار بعضهم خرج والبعض جلس فصار الرسول يريد يعني يدخل على زوجته الذي تزوجها لأنه بيت الرسول بيت متواضع ما عنده يعني بيت 10 طوابق أو 5 طوابق عنده غرفة أو غرفتين يعني ما في إلا هذا بيته. فالرسول خرج من عندهم وذهب إلى عائشة نعم وجلس مدة من الزمن ورجع ولا يزالان يعني الرجال هؤلاء جالسين يجلسون في إيه في هذا المكان ثم خرج ثم بعد ذلك كان لما رجع كأنهم أحسوا أن الرسول يقول أيوه فقام وخرج فالرسول بعد أنس أخبر الرسول أنه خرج فجاء ودخل دخل ولما دخل أنس كان إيه عند عتبة الباب يبغى يدخل معه وإذا يعني أنزل الستر والحجاب وهي قول الله تعالى هذه الآية يا النبي يا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ما يجوز تجلس وتتحدث ولا مستأنسين لحد لأن هذول كانوا قاعد يتكلم إن ذلك كان يؤمن النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق الله بيّن في القرآن أنه لازم تخلو وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من ورائه يعني الرجل إذا أراد الزوج يعني يتخاطب مع أي زوجة من زوجات الرسول من ورائه ما يدخل عليها لأن يعني زوجات الرسول نعم هم مثل الأمهات في التوقير والتعظيم مثل ما يوقر أمه يوقر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل ما يعظم أمه يعظم وكذلك في المحرمية لا يجوز لأحد أن يتزوج لكن ما يجوز أن يدخل عليها ويجلس معها كأمه التي ولدته ولذلك زي ما قال النبي أولى المؤمنين أزواجه أمهاتهم إيش أمهاتهم في التوقير والتعظيم والمحبة أما في الخلوة لا ليس له أن يخلو ذلك أطهر لقلوبكم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بعض الناس يعني كل رجل يعني من البادية قال محمد معروف نبي وسيموت ما في شك هذا إنك ميت وين فقال إذا مات الرسول محمد واحد قال أنا أتزوج عائشة يظنوا زي خالد ومحمود يعني الناس العادية زي الصحابة واحد قال كمان أنا أتزوج فلانة فأنزل الله تعالى ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيمة ما يصير. ها لأن هذا أزواج الرسول. ها فأزواج الرسول لا يجوز لأحد أن يتزوجهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أزواجه في الدنيا هم أزواجه في الآخرة ويوم القيامة وسيكون معهم في الجنة، مثل ما قال الله تعالى في قصة عائشة لما رواها من الإفك، الخبيثات بالخبيثات والطيبات بالطيبين أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. لما أنزل الله براءة عائشة في 16 آية في كتاب الله في سورة النور قرأناها، منها قال الخبيثات بالخبيث، يعني الرجل المرأة الخبيثة تكون للرجل الخبيث. طيب انتم تعرفوا الرسول محمد ايه؟ طيب وزيادة عن طيب، ما يمكن زوجة تكون خبيثة، مستحيلة حتى تزن ابدا حاشا، مستحيل هذا. ولأجل ذلك فأنزل الله تعالى فهؤلاء الرجال أدبهم الله أنكم ليس لكم أن تنكحوا أزواج الرسول من بعده أبدا. فلا يجوز لرجل يعني يضمر هذا في قلبه، وإذا أضمر خلص بعدما نهاهم الله بطلوا. فكل الرسول لما توفي كان يعني تحته 9 زوجات، والرسول في حياته كله تزوج 11 امرأة، 2 ماتوا قبله نعم، والتسعة وفينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم زوجاته في الدنيا وهم زوجاته في الآخرة. والشيء واضح. بعد ذلك هنا جاء يقال إناه إدراكه أن يعني إناءة، يعني المادة هذه يقال إناه إدراكه، يعني في الآية يعني قال لا تدخل بيوتنا إلا إذا كنت طعام غير ناظرين إناه. إيش معنى إناه؟ قلنا إيه يعني نضج الطعام نعم، وإدراكه معنى إدراكه معناه يعني السوي، هذا معنى إدراك، لأن يعني الإدراك قد يكون إدراك البلوغ، يعني واحد قد يفهم عني إدراك البلوغ، لا ليس معناه خلاص انت مثلا الخبز خلاص خبز وانتهى، الطعام استوى، هذا معناه إدراك الذي يريده الإمام البخاري. وقال إناء أن أو أنا يعنى إناءة، يعني أنا هذا فعل ماضي، ويعنى يعني فعل مضارع، وإناءة إيه مصدر، ضرب يضرب ضربا، قرأ يقرأ قرأ، فيبدينا إيش معنى يعني في هذه ما غير ناظرين إناه، إيش معنى إناه؟ قال إدراكه ونضجه، هذا معنى. طيب إيش هذه المادة؟ المادة هذه لها ماضي ولها مضارع ولها مصدر، إيش هذا؟ قال إدراكه أنا يأنا إناءة، هذا معنى المادة أنا يعني يعني شكلها بالكسر يعني بكسر الهمزة النون مكسورة أنا يعني إناءة. أراد بذلك تفسير لفظة إناء في قوله غير ناظرين إناء، وفسره بقوله إدراك وقت الطعام، يقال أنا في الماضي بفتح الهمزة والنون مكسورا يعني مضارع بكسر النون، إناءة مصدر بفتح الهمزة وتخفيف النون وآخره هاء تأنيث كذا ضبطوه، قالوا إنه مصدر ولكنه ليس بمصدر أنا يعني الذي قاله البخاري، يعني كان الحافظ يعني في هذا كان يقول أن البخاري في هذا لم ينصف، وتخفيف النون في آخره تأنيث كذا ضبطوه، وقالوا إنه مصدر ولكنه ليس بمصدر أنا يعني الذي قاله البخاري، فإن مصدره أني بكسر الهمزة، أني بكسر الهمزة على ما نقوله وسكون النون المفتوحة والإناء الاسم مثل قتادة وهو الثاني في الأمر، وقال الجوهري أنا يعني إناء أي حانة، وأنا أيضا أدرك قال الله غير ناظرين إناه، ويقال أيضا أنا الحنين أي انتهى حره، آن الحنين انتهى حره، وقوله تعالى قال تعالى حميم آن، وأناه يؤنيه إناه آخره. ثم بعد ذلك ذكر هذه الآية لعل الساعة تكون قريبة، لعل الساعة تكون قريبة، هنا يقول لعل الساعة معروف، لعل هذه حرف ترجل، الساعة معناها يوم القيامة تكون قريبة، في قريبا هذا لعل الساعة معلوم أن الساعة لا يعلمها أحد، مثل ما قال الله تعالى في القرآن أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تكسب، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي، حتى الرسول صلوات الله وسلامه عليه أفضل الناس سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم نفسه، يعني أنا المسؤول وأنت السائل لست أنا المسؤول بأعلم نفسه. ولذلك القرآن دائما يسألون عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فلذلك ما حد يعلم، ولذلك قال لعل الساعة تكون قريبة. طيب قريبا هذا ليش قريب؟ لعل الساعة تكون قريبا قريبا لهذا الحين يعني خبر إيه تكون يعني ها ها خبر تكون. فإيش المراد بهذا ما هذا؟ فيقول قريبا هذا يعني إذا كان هذا كان تكون إيه قريبة. ولكن برضو الحافظ هذا يعني قال يسألك الناس يعني المشركون يعني المسلمون ما يسأل عن الساعة عن وقت الساعة قيام الساعة استعجالا على سبيل الهزء واليهود. ولذلك الأمم المكذبة للرسل يقول متى هذا الوعد الصادق؟ أنت تقول أيها مثلا نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى يقول إنه إذا ما آمنتم فالله ينزل بكم العذاب أو يجي يوم القيامة وربنا يحاسبكم ويدخلكم النار. فيقول متى هذا؟ خليه يجي نحن ما نخاف. مثل ما قال الله تعالى هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. ما في بعث أبدا. ما في إلا بطون تلز وأرض تبلع. فلأجل ذلك الله بيرد عليهم في هذا يقول يسألك الناس أي المشركون عن الساعة عن وقت قيام الساعة استعجالا على سبيل الغزو. واليهود كانوا يسألون امتحانا لأن الله عمي وقتها في التوراة. يعني في التوراة ما ذكر متى. أما القرآن قال قريبا. قال اقتربت الساعة وانشق القمر. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ونفخ في الصور. معناها يعني قريبا. ولأجل ذلك الرسول قال في حديث بعثت أنا والساعة كهاتين. وفرق بين السبابة والوسطى. يعني كذا سوا. بين هذا وهذا. ومعلوم هذا. الآن دحين شو مضى كم؟ 1408 دحين ولسه ما قامت الساعة. وستكون. ولذلك الله يجي في القرآن يقول أتى أمر الله بالماضي فعل الماضي هذا زير غير الله ما يجوز يقول أتى أبدا في الشيء اللي ما صار أبدا. يقول ونفخ في الصور ويقول اقتربت الساعة وانشق. فهذا الرب سبحانه وتعالى له أن يقول. أما واحد مثلا يتزوج يقول يعني يقرأ هو لسه ما أو يتعلم أو يتعلم هو لسه ما تعلم ما يصير. فلذلك الرب سبحانه وتعالى له أن يقول مثل هذه الأشياء على يسألونك امتحانا عن وقتها في التوراة في كتب. ثم بيّن الله تعالى للرسول أنها قريبة الوقوع تهديدا للمستعجلين. ثم قال إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة. يقول لعل الساعة مثلا تقول إيه مثلا لو قلت تقول الساعة قريبة الساعة قريبة لأن الساعة مؤنث. لكن هنا بعضا ما وافقوا في ذلك شرح الإمام البخاري بهذا يقول أن فعيل هذا يكون للذكر وللأنثى بلفظ واحد. هذا موجود في كثير من مثلا القرآن يقول مثلا ذبيح للمذبوح ويقول جريح للمجروحة جريح فعيل قال مثلا رجل جريح وامرأة جريح ورجلان جريح. ولذلك ما يعني في هذا ما وافقه الحافظ على هذا يقول لم يقع والأنثى لم يقع إلا لأبي ذر ولم يذكر غيرهما وهو الصواب من أوجه. الأول أن قول لعل الساعة تكون قريبة إن كان في هذه الصورة ولكن ذكر في هذا الموضع ليس موجه لأن الأحاديث التي ذكرها بعد هذا كلها متعلقة بالترجمة التي ذكرت والفاصل بينهما كالفاصل بين العصا ولحاها. الثاني يعني الأحاديث التي ذكرها كلها لحين بعد هذه متعلقة بإيه؟ بالأولان التي هو إيه؟ مو لعل الساعة تكون قريب بقول الله تعالى الآية التي باب قول لا تدخل بيوت النبي. كل الأحاديث اللي جابها بعد 4 أحاديث تقريبا ما لها علاقة بهذا. طيب هذا من فين صار؟ يعني من نفس الإمام البخاري أو من النسخ؟ ما تعرض الحافظ ما تعرض ولا لا يعني إن هذه الأحاديث اللي ساقها كلها متعلقة بقصة زينب بنت جحش. الأحاديث 3 أحاديث أو 4 أحاديث ساقها الإمام البخاري الآن ما هي معلقة بإيه لعل الساعة تكون قريبة. فهذا قد يكون إيه هو نسي يعني كل واحد ينسى فالرسول إذا كان ينسى الإمام البخاري ينسى أو من النساخ يعني الذي نسخ البخاري غلطوا في هذا فحطوا الأحاديث اللي فصلوا بين الأحاديث وجابوا هذا وبعدين جابوا الأحاديث كل هذا ممكن يعني كل إنسان يعني يأخذ من فعله وهذا لا يضيغ يعني صحيح البخاري ولا يعمل فيه أي فيقول ومن ذلك قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله فرحمة دحين مؤنث رحمة مؤنث ولا مؤنث ف يعني لو كان على اللغة يقول إن رحمة الله قريبة كده. ها لكن هو قال ايه، فحقون النحو ايش يقول؟ انه جعل ايه بالنسبه الى لفظ الجلال الله مذكر، يعني نحن ما نقول مذكر ومؤنث، لكن التعبير دائما ايه يخاطب زي ما يخاطب العقلاء، الرب سبحانه وتعالى يخاطب كما يخاطب العقلاء، فلذلك يقول رب العالمين. ها فيخاطب بايه؟ بواو الجماعه. ها فايه الله قريب، هذه مؤنث رحمه قريب، لكن لما اضيف الى لفظ الجلاله ما قال ايه قريب، قريب ايه عشان ايه الرب سبحانه وتعالى قريب من المحسنين، فلذلك هذا والثاني اذا جعلته ظرفا ليس على الحقيقه، لان لفظ قريب ليس بظرف، قريب ما هو ظرف ابدا، الظرف يكون زي حين وزي يوم وصباح ومساء، ما هو يعني هذا. ثم الاحاديث ما لها علاقه بالترجمه هذه اللي ذكرها، كل الأحاديث اللي بعدها ذكرها باب قول لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظر. وأول حديث هو حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس قال عمر رضي الله تعالى قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فأمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. فهذه دخل إيه الآية الأولى، لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين هنا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما يصير معلق بإيه؟ بالترجمة الأولانية، ما هي معلق بالترجمة هذه، أو الترجمة ترجمة وباب لفظان مترادفان، يعني ما يجي واحد مثلا بعض الكتب يقول ترجمة، الحين في الشراح كله دائما يقولوا ترجمة وباب شيء ولفظ واحد، زي جلسة وقعد، بعض الكتب يقول لك باب كذا، بعضهم يقول ترجمة كذا، هو معنى واحد. هذا معنى الحديث. الحديث الثاني برضو اللي ساقه الإمام البخاري، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول قال حدثنا أبو الملجز عن أنس بن مالك رضي الله قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا، يعني دعا ثم جماعة يدخل يأكل ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام، فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام وقعد، قام من قام، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاءوا حتى دخل، فذهبت أدخل فألقي الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، فصير ده بالباب الأولان، باهو بالباب هذا. وهذا كله قد يكون يعني والحفظ ما تعرض هذا الموضوع المجلس إلا الحديث، يعني كل الأحاديث متعلقة بالباب بالأبواب. بعدين الحديث الثاني برضو حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي قلامة قال أنس بن مالك أنا أعلم الناس بهذه الآية بآية الحجاب. لما أهديت زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهديت وما أهديت يعني أتي بها إلى بيت الزوج، هذا معنى الإهداء، لأنه دائما العادة أن المرأة إذا خطبها الرجل وتزوجها وعقد عليها تنقل من بيت أبيها ومن بيت أقاربها إلى بيت الزوج، وهذا معنى الإهداء. وأما الإهداء فالرب سبحانه وتعالى هو الذي أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، ولذلك كانت هي تفتخر وتقول أنتم زوجكم آباءكم وأولياءكم وأما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذه ميزة خسينة إلى رسول الله، كانت معه في البيت صنع طعاما، صنع الرسول أمر بأن يصنع طعام ودع القوم فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين بحديث، إن ذلك إلى آخر الآية، غير ناظرين إناه، إلى قوله من وراء حجاب فضرب الحجاب وقام القوم. برضو الحديث مثل الحديث الأول وهو تقريبا برضو مطابق للآية، وفي هذا يعني هذا لا يسمى تكرار، لأن كل حديث شيخ البخاري غير الأول. هنا دحين سليمان بن حرب وهذا محمد بن عبد الله الرقاشي. الحديث الرابع حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، والبناء معناه يعني إدخال المرأة على في بيت زوجها في المكان أو كان في الأول في الجاهلية كان يجعل زي قبة يعني زي مثلا خيمة فهذا معناه زينب جاء بخبز ولحم ابنة جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، يعني كان يدخل عشرة يدخلوا ويأكلوا ويخرجوا ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا يعني حتى غلقوا الناس كلهم جوا كل واحد جاء وأكل وخرج قلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه، يعني خلاص غلقوا الناس كلهم جاءوا وأكلوا والطعام لا يزال باقي فقال ارفعوا طعامه وبقي ثلاثة رحط، وظن الثلاثة معناه الثلاثة من الرجال يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فانطلق الرسول إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، يعني تركهم في المكان وذهب إلى غرفة عائشة بيت عائشة وقال لهم السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، وقالت عليك السلام ورحمة الله وبركاته فقال هي كمان جاوبت الرسول كيف وجدت أهلك تسأل كيف وجدت أهلك ودعته بارك الله لك كل حال المرأة ما تبغى الطبائل لكن لا بد من الطبائل ضروري هذا فعائشة ما في، ولذلك كل واحدة جاملت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت عليك السلام وكيف وجدت أهلك وبارك الله فتقر حجر نسائي، يعني جاد عائشة وسلم عليها وردت عليه راح كذلك مثلا لميمونة ولحفصة وإلى أن غلقوا كل النساء.